في بذل الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب كيفاش يكون الإشكال؟ فراه فلما عندما نجد مسألة فقهية ونجد أن المثل لا يبين لنا حكم الحديث هل انتفعتم به؟ نحاول أن نجد طريقا آخر. نحن مشكلة نقوم بالعمل في خرج حكم فقهي ما نلقاوش رواية أخرى زادت حول الحكم الفقهي لها لازم تكون زادت ونشوفوها هذه صحيحة ولا مش صحيحة لازم تكون فما زيادة في المتابعة تمام وخالف فيها غيره هذه أحد الأسباب مثلا نلقاو ثلاثة يروا على شيخ رواية وواحد فيهم يخالف فثلاثة هذوما بكلمة ولا زوز تمام فخفنا ما هالزيادة هذه ولينا نلوجوا على المتابع باش ما ندخلوهاش في مبحث ماذا الشذوذ تمام لأنه إذا بقات هكاكا فهمت كثير من أهل العلم يولي يجعلك الزيادة ذيك شنية ضعيف. طيب هذا أحد الأسباب. الثاني أنه ما فماش مشاركة في هالرواية هو الوحيد المتفرد خلاص تصلح الواحدة الثاني هو رواية فرد يعني ليس له مشارك من رواة آخرين ولم يخالفهم في زيادة إنما هو متن وحده هذا وحبينا له متابع أعلاش على خاطر هذا الرجل مع ثقته له أخطاء تمام فما ثقات عندهم أخطاء ولا ما فماش لهم أوهام ولا ما عندهمش نساو في بعض المواضع ولا ما نساوش هذا يعني كتبوه أهل التاريخ تمام إذن فمراتب الثقات كذلك تختلف فما يعني هالثقة الحجة وفما هالثقة المأمون وفما هالثقة بركة وفما هالثقة الصدوق هذوما الكلهم في قسم ماذا الثقات يقعد الكل في زمرة الثقات غير أنهم يتفاوتوا فلما تفرد وعدت له أوهام يعني كما نقله النقاد مثلا على الشخص هذا قال لك يا أخوي هذه من أفراده بلكش تطلع يعني غلطة من الأغلاط بلكش وهم هذا فهمت فولوا يلوجوا على شنو على المشارك على المشارك فهمتني باش يتأكدوا ما هالمتن هذا كان القول مشارك شنو يعملوا يرتاحوا ما هالمشكلة ذي فهمتني عليكم السلام وكان ما لقاوش هالمتابع يختلف أهل النظر فمنهم من يقبله ومنهم من يردها يعني هذا على حسب نظر الناقد يعني لحال الشخص ذاك إذا اعتبره هو ثقة ثابت عندي مشاه مقلقوش التفرد ذي واللي خاف مك الأوهام متاعه يولي أخوي يخلي النص ذاك على شيرة تمام نعم وكلما بعد الزمن وطال السند ونزل كلما يعني ازداد هذا التفرد ضعفا وغرابة يعني مش كما يتفرد به مالك مثلا كما يتفرد به مثلا نحن نقول ابن حجر ولا يتفرد به مثلا فهمت الحافظ العراقي ولا البلقيني ولا ابن الملقن ولا غير بعادهم فهمتني ولكن ما يتفرد به ابن المبارك فهمتني يتفرد به أبو بكر البزار ولا مثلا الطبراني ولا غيره بعاد شوي يخوف التفرد يحتاج لصنعة طويلة في اثنين. نعم. إذن هذا بحث ماذا؟ التفر، بحث المتابعة. أي الشاهد شنو معناتها ترى؟ ها؟ وين أنتم أصحابك حتى الرام؟ حمزة هو اسمه؟ وين شيء؟ وأنت وين؟ أنت اسمك نسيت أنا؟ باهاء. خذيتوا الامتحانات؟ وما جابوهم ليش والله؟ ما مزيت ما صلحتهمش. الاخرين صلحت لهم انتم ما نزيل ممكن اليوم يمدوهم ان شاء الله. ان شاء الله شيء يسر ان شاء الله. ان شاء الله حاجه تفرح. خدمتوا بالقدامتوا. شكون اللي حاس روحه ما خدمش مليح؟ حز من تو يدك ترى. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه. سبعة على قد يسألوه يعني بأكثر خدمة نقوله. ليش؟ عليه؟ نحبوش يعدلوه؟ ما لا يحضر معنا بركة يعني يحضروا برا. بركة هم القوم لا يشقى جليسهم. برا بركة حط معه ميسألش مش مشكلة. أما المهم ما تضيعش وقتك، على الأقل تسمع حاجة تنفك ولا فينا. طيب الشاهد تو ما معنى الشاهد؟ أنا إذا لم نجد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. إذا لم نجد الحديث المتابعة ووجدنا له حديثا آخر فيه من معاني لم نجد ما متابعة في أصل المد. صحيح. ونجد له حديثا آخر فيه من معاني الحديث الأول يشهد له بهذا التفرق. شنو نسموه؟ الشاهد. الشاهد مثاله. ترى شكون يذكر لنا مثال؟ حديث دبر على اخذتموه ايهابا فدبرتموه فانتفعتم به مثلا. طيب ما لقينا لهش متابع. ايش لقينا له؟ حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما ايهاب دبر فقد طهر. احسنت. ده علاش سمينا شاهد؟ اي ترى وين الشاهد؟ الشاهد وين؟ في المتن ذي. أنا راهو كان ما تفهموش المادة زيد راهو نواصله. خليني نرجع من الصحيح. وأنا أقول لكم نرجع من العدالة فهمتني. نرجع الشروط الأولى. ما نقدمش أنا باش زعما أنا قريت اليوم بحث كذا. والمعلومة ماذا بها تكون شوية ونافعة. وكل يبدأ بر فهمت تعرف هذيك عرك شيوخ متاع عر فهمتني زي ما عندي برشة معلومات هذاك هو مش فاهمها معلومات هو بده يزمي فهمها هو ساعة قبل ما يوصلها يزمي فهمها هو فهمتني. خاطر اللي نعرفوه من هدي السلف قديما يعني كانت المعلومات دقيقة أكثر منها يعني وفرة دقيقة يعطيك القاعدة في بلاصتها ويعطيك المسألة في بلاصتها ويحبك أنت تحفظها. انت لازمك تحفظها. ذاك اللي يبدا يجيب منه ويخلط من غادي هو اصلا ما يعرفش يقري كما نقول لانه مساله التدريس راهي تجربه. يقول لك هذا معلم قديم وهذا معلم جديد يفرق. يقول لك هذا خرج تلامذه نجباء وهذا ما خرج حتى حد. فهمتوا؟ فماذا بي يعني اللي منكم نهار هكا إذا ربي كرمه أنه صار اختصاص في العلوم الشرعية يقري شوية ويفهم برش يفهم أعليش دي ما أعليش هذا أحسن سؤال في الفنون هذه. أعليش أعليش قال كيك هذاك فهمتني مش تقول لي قال فلان فهمتني أعليش قال كيك فهمت. ما احترام أهل العلم ما احترامهم يعني قالوا لي عليه لحد بيت شيء مضحك فهمتني. مش معقول يجي واحد يقول ابن حجر حشر أنفه في كذا. مش معقول ما يتقالش الشيء ذا ما يجيش هذا فهمتني. شنية الفوضى هذا؟ شنو ابن حجر حشر أنفه؟ ايش بيك يا ولد؟ فهذه غبرة متاع ساقين ما تجيش. شنو الحديث هذا؟ معقول هذا فهمته؟ واصلا ابن حجر يتحط في الخلاف الفقهي وكان جاي يعني يفهم، ما يفهمش هذا لا ابن حجر ولا البيهقي، لا مدخل لهم في المذهب الشافعي فقهيا، هذوما محدثين، هذوما شنو محدثين. كي تجي تتكلم على فقه مالك انت ما تجيبش تجيب عبد الله بن مسلم القعنبي، ما تجيبش ابن وهب، ما تجيبهمش، هذوما ما عندهمش مدخل في الفقه رغم انهم فقهاء، اما مش هذوما اللي يتكلموا في المسائل الفقهيه. فهمتني؟ عندهم عندهم عندهم طريقه يمشيوا عليها، كل مذهب عنده طريقه يمشي عليها، فهمتوا؟ عنده أصحابه نبنيه عليهم يعني، فهمتني؟ أقوال المذهب، ما ديش الفوضى هذه، هذه فوضى هذه في التدريس. قال وحشر أنف وحشر فهمتني يده، ما مش كلام هذا، واحد يعني طالب علم مازال كي حد سقيف فهمت، ما نجمش يتكلمك على ناس كبار بالطريقة هذه، يحترم الاحترام خويا الاحترام. كثير من الناس وقع في السلف يعني وأرادوا شهرة بذلك وأرادوا مناصب وأرادوا تعليلا وتضعيف ما قالوه لكي يبرزوا، ولكن انكسهم ربي، فترهم ما نشوفش في الثنية صحيح. مناش ابن حزم لهنا يا ودي، ابن حزم طول لسانه وأكل لحد حد حتى حد ما يتلفت، حتى حد ما يتلفت، حتى كي تلفتوا له الفقهاء يذكروا أقوالهم يسموهوش يخافوا، يقول لك نقول ابن حزم فيقولوا له اوه صار ذاك علاش خويا، على خاطر هذايا هالشخص كان سبابا مش صليط اللسان، سباب، اي سب يوصل يسب في كتابه. وذاك علاش يعني حتى لما درسنا قديما يقولون إياكم أن تدرسوا لهذا الرجل، أنا كنت مستغرب أقول خشبي الشخص هذا تو هو يبقى فقيه والناس تحترمه كفقه وكعلم، ويقول لك ما تقرأ له زعم، شنية مشكلة، شنية السبب؟ هاي سيدك مشى زمان فهمتني واطلعنا على هذا الفقه وعلى كلامه، لقيت فما حقيقة للمسألة فهمتني، صحيح وما كان يقولوا فيها فما هكا خلفية مذهبية وفما عصبية، أما فما مشكل زاد متاع أخلاق ومتاع سلوك ومتاع أداب ومتاع كيفية الرد على المخالف. فهذا احنا التوانسة مرضى به، خلي ينزل ناخذوهم من عند شيخ، وما توانسة يعني بكل صراحة ما فماش تربية يعني لك الدرجة فهمتني، ما فماش احترام لك الدرجة، تزيد على ذلك تقرأ الواحد يسب، مش تطلع أنت، مش تطلع متربي برشا. والغريب فهمتني أبو محمد بن حزم كاتب كتاب في الأخلاق، فهمت شانا فهمتني كاتب كتاب في الأخلاق، كان هو يعني فهمتني التزم وكان خير فهمتني، مش معقول هذا. وأنا مع هذا نحب برشا الشخص هذا علميا نحكي، أما يعني كطريقة رد وخلاف وطرح مسألة يسب ما يردش هذا فهمتني، مع الرد فهمتي سب، عنده مشكلة فهمتي، عنده مشكلة يعني خلقية، عنده مشكلة. فماذا بينا يعني كي نطرح المسائل الفقهية أطرحها مذهبيا أو أطرحها فقهيا، كي نجي نتكلم على الشافعي نجيب أصحابه كالمزني وآتي بأصحابي فهمتني كسليمان كالربيع بن سليمان، رغم ضم يعدهمش يعني بعض الفقهاء فهمتني من الشافعية، يجيبوا البويتي مثلا ثم يأتون بالرافعي يأتون بالنووي يأتون بابن حجر الهيتمي يأتون بالرملي يأتون بالإمام الطبري مش صاحب التفسير غيره يأتون بابن الرفعة، مدرسة هذه مدرسة لكل مذهب عنده رجاله فهمتني، هكذا نفرح المسألة فقهية، مش نجيب في البيهقي ونجيب فيش دخلهم هذوكم سيكنا في الفقه، هذوما محدثين كي تتكلم في علة الحديث وفي صحة وضعف جيب هذوما تكلم، فهمت؟ نجيبش ناس هكيك، خطأ هذا يعني في طريقة الطرح خطأ، ما يجيش هكي فهمت، ما يجيش هكي. فما احترام، ما زلنا في اول اثنين ما لكن اللي كان يعطونا منصب نتاع فتوات كيفاش نقولوا نتكلموا ترى ما مشكلة هذا ولا انت اليوم اخذت درس تكلمتك هي بيه كان اعطوك حاجة اخرى اكبر ترى رئيس نعرفش كذا ولا فهمتني رئيس اللجنة الدائمة فهمتني كبار هيئة كبار معاملوا هيئة كبار العلماء كالتعساء ذوكم فهمتني. أول بيان خرجون تاع الروحية يدور لي فهمت أول بيان ذاك فهمتني تقول حفروا بير وتحه ما فيه فهمتني هيئة الكبار فهمت وين هما الكبار دوما وين قراوا ما نعرفش أنا فهمتني واحد طلع كذاب الآخر طلع زفزف الآخر قلت البارح في فرنسا ولي أمر فهمتني وجال هنا ولا سيد يتكلم على الثورة وقال لما قلت حد شيء قبل نحرمك الفيديوهات وكل كذا هذوما هيئة كبار علماء هذوما هيئة كبار سفهاء بكل صراحة فهمتني نحي منهم الشيخ طه أبو سريح الدكتور هذاك الزيتون هذاك مسكين تبع تباع فهمتني وحل معاهم فهمتني بعدين قال لهم أنا بريء من الغاية بريء من تمام الأول فهمتني شنو بريء هذاك ثلاثة أيام ما يرقدش على واحد ما كل هيئة ذيك فهمتني يشرف الفيرة القون وراسه في السقف فهمتني يقول لك العمل كيش دخلت معهم الناس هذوم على خاطر داخل معهم واحد فهمتني هز التليفون هذا بعد عام ولا كذا هز التليفون للشيخ يعرف قال بالله فلان يا اخي اقراه عندك يقول نهار كل تلمت عليه قال له والله لا ريت ريحته عام ونص فهمتني هذوما مشايخ فهمتني عام ونص ما نتسالش عليه هذايا فهمتني هو يتبجح فهمتني ويتكلم على اليمين وعلى الشمال فهمتني مش معقول شفت شفت البساطه اللي عندنا هذه في الشيوخ يخلي ياك الناس العاديه فهمتني هذه شيوخ ويقعوا في هذه المشاكل هذه مش نقول لكم خويا للاسف للاسف وبعدين يعني ما عادش فهم الهيئة ذي تنحات طبعا تحلت وواحد فهم طرد الاخر تعرفوه رجع لمساكن فهمتني وبعدين هاو خلطت عليه الانتربول فهمتني من بلاصة لبلاصة المهم الناس هذوما بالنسبة لي انا ما عندهمش مبادئ نحي يعني الشيخ طه نعرفه منهم يعني نضيفه بسيط بسيط فعلا بسيط مع غزارة علمه في الحديث غير انه بسيط فهمتني يعني بنيته كما نقوله فهمتني مصدقه بذو ما جاء حكم معك كلمتين صدقه يعرفش التوانسة تقول يعرفش التوانسة فهمتني يهودي توانسة احسب راح في سوق العصر كي تحكي معهم الناس هذو ما فهمتني ولا في سوق عبد السلام انا هكاك منظومة هكاك نخمم فهمتني ما نخممش نحكي مع حمل ومع حمل وديع ما نتصوروش حمل انا قدامي هذاك فهمتني نكون يعني عطيه حقه ومحترمه ولكن ما نمنوش في كل شيء فهمتني يعني لا أعطيه الأمان مش ما نصدقوش في كلامه ولا هكم شفتوا الفوضى هكم شفتوا فوضى فردوا بيننا فردوا بيننا هذوم يتحسبوا علينا في الأخر فهمتني والأخرين يغزروا بعين واحدة ما يفرقوش هنا النواسخ ما معنى النسخ ما معنى النسخ طيب ما معنى الناسخ ما معنى الناسخ ها ما معنى المنسوخ ما زلش نسأل سؤال آخر ها أي عاد الأولاد ماذا بيه تنشطولي رو هكي بيش تفشلون رو ها خلونا شكير أنا كما نلقاكم ناشتين نزيد المعلومة نثري لكم المعلومة تشحوا علي نشح عليكم ها القاعدة متاعي فهمتني تضيقوا على رواحكم رو فهمتني اي نعم ترى لا نتكلموا في المبحث الحديثي تو باهي ترى تعريفه اصطلاحا ما رجعتوش ما عندكمش كتب اي كتاب في الحديث هو رفع حكم متأخر بحكم المتقدم هو رفع حكم نسخ المنسوخ في معناتها النسخ والمنسوخ هو رفع حكم متقدم بحكم متأخر. المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. طيب من علاماته، خذينا العلامات أو من دلالاته، هي أربعة تقريبا، تمام؟ فهذا شوية تنجي أربعة كتبتوها تقريبا، كتبتوا منها شوية. نعم. طيب من دلالاته الأولى وهي أصرحها وأوضحها، ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ حديث يعني بتصريح منه، ترى مثاله ترى تذكر نمشي. الرسول صلى الله عليه وسلم عليكم عزيزي ألف زور. طيب أين الناسخ وأين المنسوخ؟ النسخ هو لا عليكم عزيزي لا زور سيبه على سيبه خليه. ما يعزل في كتب أي ذاك الناسخ المنسوخ صحيح، ذاك المنسوخ كتاوة دخلت تاوة المعلومة تعديت أي اللي هو الناسخ. الناسخ هو المتقدم ولا المتأخر؟ الناسخ المتأخر صحيح. كيف تكلم بش فهمتني المعلومة تسهيل. ها مثال آخر شيء همشي أن النبي صلى الله عن أكل لحم الأضحية أكثر من ثلاثة أيام. باه. ثم قال كلوا وتصدقوا وتزودوا والداخل. باه. وين الناسخ والمنسوخ؟ هذا الأخير كلوا وتصدقوا هذا الناسخ، والمنسوخ هو النهي عن أكل لحم الأضحية. باه ترى شكون يزيدنا. طيب العلامة الثانية. العلامة الثانية. مش بيزوز برك يزوز في دون. تكلموا راح تكلم أنت. همشي تكلم. نسخ التحديث. ها؟ وضح وضح وضح ركب جملة ووضح لي مسج. يكون من التحديث. لكان يقول في أول في أول في أول في أول الإسلام كان كذلك. ترى مثاله هاي ده فكرة قريبة همشي. ما يتكلم أنت بجنبه من هاي؟ ذكروا علامات النسخ. نعم. ذكروا علامات النسخ. شنو ذكروا علامات النسخ؟ تصريح في علم الدليل على نسخ النسخ. نعم. مثل ما نقول مثلاً كنا في أول إسلام كذا وكذا. نعم. مثل النهي عن الوضوء من مثل الوضوء للحم أكل لحم الجزور. ثم التصريح فما شكل لحم الجزور؟ لا ما ذكرناهوش هذا بشوي لا مش هيك عاود لي. مش كان يقول مثلا آخر ما نزلك وهو النهي هو ما شكل باه امش حديث من؟ جابر حديث جابر امش قال كان آخر الأمرين من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ترك الوضوء مما أيوة اش دخل الجزور كل شيء مسته النار لهنا هكا ولا كل شيء الحليب البن كل شيء غلا كل شيء طاب هكا ولا أيوة مما مسته النار. واليوم زاد فهمت النار زاد أنواع وشكل مهكا ولا فما النار بالحطب وفما بالشربونات وفما بالغاز وفما باللحام كله نار هذاك نار ولا مش نار؟ أيوة مازلت عندي مشكلة في الليزر أنا لازم أثبت فيها فهمت واحد يجيب لي معلومات بزيد هل هو نار هذاك ولا مش نار؟ نسخانة ينقب ولا شنو الحكاية ذيك؟ ها؟ هو حارق حارق هو يحرق هو يعمل نار يعني كي يتحط في حاجة يتركز على حاجة محمد. أما أنواع يظهر لي مش كله كيف كيف. كان طب مش نار. أيوه هونه النار مال. يقوم به في الصناعة. أيوه مش نزلنا نعرفه. أبو حنيفة كان يلمدهم من كل كريخ في السوق فهمتني. أي جنتي هذيش تعمل هذيش تقدي اللي يكتب فهمتني. شيبنا على أحكام. يحرم. وفما كي اللي يبيعوه ب500 ذاك يلعبوا به. ايوه قبل كان فين فهمتني نعم تو بمئة فرنك يقول باهي نكمله. طيب فهمت. إذا كان أول الأمر ماذا؟ إذا كان آخر أمره أنه ترك الوضوء، يعني أول الأمر شو كان؟ طيب أنا المنسوخ وأنا النسخ. النسخ هو عدم الوضوء مما مسكنا. تركه. تركه. أيوة. الوضوء مما مسكنا. ده صحيح. هاي الدلالة الثالثة بشوية. رح خلينا نسألها. شكونش ضد الساعة؟ شكون مش ما نظلمهمش؟ أول مرة أنت كنت تغضل الفوق وين ثاني مرة؟ يعني في هوني ولا تا حضرت مرة لو تريد؟ أيوة مش بيك قصيت شنو به الثالثة. هاي جاوبني انت تدور في الورقة. جاوب هاي مرة أخرى سألتك انت جاوبتني. هاي الثالثة هي مات الزمن صحيح هي زوج المطعم كان يجوز بعد فنفع النساء في حرب في زمن معين، لكن في حاجة الوداع حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج المطعم. كيفاش قال ترى تذكرش تراه المعنى اسمع هم احفظ هذا يجيكم شيعي يلعب بكم نعرفكم باش تردوا عليه. انا متأكد باش تردوا عليه فهمتني. انا متأكد ما يحتاجوش النص هذوكم. ايوه برا سيدي. شكون يزيدنا نص اخر في الدلالة الزمنية ترى؟ يلا. إذا كان في أول أمر نكاح المتعة هو الإباحة مش الوجوب، الإباحة تمام، يعني المشروعية في فعل ذلك تمام. والنكاح مختلف ومنه هذه المرتبة إلى يومنا هذا عند الفقهاء، منهم من يراه مباح ومنهم من يراه مستحب ومنهم من يراه واجبا تمام. فكان في أول أمر نكاح المتعة هو الإباحة. لما؟ لأن الصحابة في أول شأنهم قلت دراهمهم، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النكاح أن ينكحوا بالثوب وغيره. شو معناتها ينكحوا بالثوب؟ يعني يكون هالمهر ذي حتى جب حاجة بسيطة. وانتم اليوم تعرسوا مهرك 10,000 20,000 30 دينار برا بركة مشي لخر مصحف وهو سيدك التقي النقي المصحف، وهي ما نحب حتى شيء، نحب مصحف ما عندناش مصحف في الديار صح. وبعدين فهمت يتعارك وتجبد عليه سكين هذي تحب على المصحف تطلع له من حي شعبي هكا فهمت، واخواتها فصايل تجبد سكينة فهمت، واحد سوت هيلو في أريانة فهمت جبت عليه سكينة الرجل فهمت مش يعدي مش مصدق المشهد اللي راه. إذا كان أول نكاح المتعة هو الإباحة. قال ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن معنا مال في أول شأننا فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح المتعة، فكان أحدنا ينكح بالثوب وغيره، يعني يعطي فنتني جبة إزار ملحفة اللي هو فنتني كل ما يعني يسقط عليه اسم الثوب فنتني. وفي هالحادثة هذه اللي ذكرها ابن مسعود فيها جاء النص فهمت من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فيه جاء فهمتني جاء النص هذا، وبعدين اذن لهم عليه الصلاة والسلام فها النكاح هذا فهمتني، لانه ما عندهمش باءة اللي هي الفلوس، ولا امرأة العرس هو الفلوس تمام، مهما كانت يعني مهما كانت من صلاح وفضل رغم هكيك هما مفطورين على الشيء ذي، يحبوا شوية رفاهية، قلت كثرة المهم ثم شوية دليل في الموضوع، فهمت؟ اي نعم. وإلا ما تمشيش العيشة معه، ماذا بيك يعني هك كذي فرصة بها أفرح بها كما قلت أفرح بها، ما تخلوهاش ديما فما شيء وما عناش ميسالش، حتى بخمسمية فرنك راه تنجم تفرح. هاني نقول لكم والله اللي شغل ذهنه نجم يعيش مرتاح مع هنسوينا دوما، فهمتني؟ اي والله نادي تو ورده شنيا فيها الدينار، ها داخل لها ماكل فهمتني كسكروت بالبصل ويتكلم معاها، فهمتني؟ هي ناقصه كرهته يزيد يحكي معاها وهو كيكه ريحته، فهمتني؟ كما تفد المراه، فهمت؟ ولا فمهم يغسلوش كان من لحد لحد نورمال هذوما، فهمتني؟ انت ما عندك السواك نهار كل الدندن على سنة السواك، سوك فهمتني، قلعوا فهمتني، هذا على الأقل ترك نظيف، ولا كلاست فهمتني لابسها ثلاثة أيام ويمسح ويمسح، فهمتني؟ شو ماشي بالمسحان نتنت برا ناحي يبدل يمسك كلاسته إلا ما تصير مشاكل في الدار، فهمتني؟ مش معقول، فهمتني؟ نظافة هي الكل، نظافة هي الكل، جمعنا غادي كي تزد ساعات ما تجمش تقوم، فهمتني؟ والله العظيم غرائب اقسم بالله. طيب المسلمين فهمتني اللي مدحهم ربي في القرآن، فهمتني؟ المتطهرين المطهرين، فهمتني؟ ما اريد شيء انا، فهمتني؟ وذيك لست بميتين راه في الفريب صاروا بميتين، تاخذها قطن وتاخذها ماركة، ما نحبوا الماركات احنا التونس، فهمتني؟ بدل نظف روحك متهمم، مش لهنا الزهد، روح الزهد ما يعنيش سامحوني انا لاحد ما ينظفش روحه، النظافة هي الكل، النظافة هي الكل. طوكة عرسة تعرفوه الشيء ذي، والمعرسين ربما يتعدى عليهم الشيء ما القبيل. إذن فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع فقال ألا إن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، تمام؟ وقد مر هذا الحكم على ثلاثة مراحل كما أسلفنا الذكر، أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ بالنص اللي ذكرناه إلى يوم القيامة، خلاص انتهى أمر نكاح المتعة. نعم. لعل السائل يتساءل يقول علاش ابن عباس بقى يعمل به، تقريبا الصحابي الوحيد اللي بقى يفتي بجواز هذا النكاح هو ابن عباس بمكة، علاش؟ وقد أجمع كل الصحابة على منعه وحرمته بالنص الذي ذكرناه، وقلنا من الأسباب ربما الحديث ما خلطلوش هكا ولا، هذه أحد الأسباب، حديث خلطل مدي ما عليش باهي، عليش الحديث اخلط له باهي، ومن شكون اخلط له؟ من علي بن ابي طالب، يدي حسرة قال اسمه تحسرنا لهنا، من علي بن ابي طالب. طيب علاش ابن عباس ما التزمش؟ مش قلنا اذا يعني قام النص خلاص انتهى الامر، وعشان نجم يخالف هكا ولا كيش بشي يخالف لهنا، ادخل في محظور عظيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وابن عباس كان دائما يستشهد يعني بهذه الآية في مسألة المخالفة، وتعرفوا قولته المشهورة يوشك أن تنزل عليكم، أقول قال رسول الله تقولون ماذا؟ أيوه طيب وجهها علي، ها؟ علش النجم نجاوب علش، أن علي لما ذكر له نسخ نكاح المتعة ذكر له حادثة خيبر سنة 8، فعلي نقل حديث خيبر، تمام، اللي هو النسخ الثاني، واضح؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الإباحة متى؟ في الفتح من بعد، تمام. وابن عباس من صحابة الفتح، خطر مسوح بوش قبل تعرف ابن عباس الصغير، وما هاجرت يعني آل العباس إلى المدينة، يعني حتى عم العباس مع إسلامه بقى عايش وين؟ في مكة. واضح؟ إذن ابن عباس ما صحب يعني ما صاحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد الفتح، تمام؟ فحينها هاجر آل العباس إلى المدينة، إذن فتقريبا صحبته سنتين تقريبا أو أقل سنتين. إذن فابن عباس كأنه شهد الإباحة بمكة، تمام؟ لأنه لما أذن لهم رسول الله، تعرف الناس كلهم شهد، كل واحد يعني مش كل واحد يلوج على المأرب بتاعه، فهمتني؟ فلما جاءه علي وذكر له هذه القصة، يعني نقول أنا شهد الإباحة ولم يشهد النهي في الفتح، تمام؟ وكذا مثلا لم يسمعه بحجة الوداع. واضح؟ تعرف الحج ناس برشا كل واحد لاهي في شأنه، مش يعني الصحابة الكل شهدوا، فهمتني؟ وصاياه وأحكامه، يعني تلقى النبي مثلا في عرفة قال حديث، في مزدلفة قال حديث، في الطواف قال حديث، بالصفا والمروة ذكر حكما، وتلقى يعني مشاهد كل صحابي شنو شاف، كل صحابي شنو سمع، فهمتني؟ يعني حتى في حكم، يعني في حكم الإحرام، تمام، في مسألة الإفراد والقرن والتمتع، فهمتني، والإطلاق، اختلف أهل العلم في ذلك، واختلفوا في ذلك لأن الصحابة كذا اختلفوا في ذلك، فما صحابة قالوا شفنا النبي أفرد، والأخرين قالوا شفنا النبي أقرن، تمام. طيب كيفاش هذه؟ واحد يقول أفرد والآخر يقول أقرن، كل واحد شراه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل بالحج بذي الحليفة أهل بالحج إفرادا، ثم لما بلغ العقيق نزل جبريل وقال اجعل عمرة في حجة، فصار هنا الإقران، فاللي شافوا المشهد لولاني قالوا إفراد، شفتوا لهنا الفرق اللي صار، فهمتني؟ والطائفة الثانية شافت الإفراد وبعدين شافت شنو؟ الإقران، فنقلوا الإقران، وكان يتسمى الإقران تمتع، نفسه الإقران هو التمتع، تمام؟ علاش؟ على خاطر صار عملهما واحد، نطوف سبع مرات عمرة وحج، نعمل فمت سبع سعي فمت عمرة وحج، زوز في واحد، ولو صار تمتع، يعني نقصنا خففنا يعني مهل جهد متاع يعني شعائر الحج، فهذا يتسمى تمتع. وكذا الآخر يسمى تمتع، ألا وهو الاعتمار، تمام، ثم التحلل، ثم الدخول مرة أخرى في الحج، هذا اسم التمتع اللي هو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة، تمام. إذن فنرى يعني هذا الخلف عنده أسباب، اللي هو مسألة يعني المشاهد، هل شهدوها الكل؟ شهدوا قطعة، سمعوا نصا لم يسمعوا الآخر، هذا موجود في السنة، اللي يقرأ برشا يفهم المنظومة هذه كيفاش تمشي. إذن فابن عباس ما سلم لعلي لما ذكر له مسألة نكاح المتع، لأن هو قد شهد الإباحة بمكة، فكأنه فهم أنه نص علي منسوخ بالإباحة، فهم اثنين، وذلك علاش ما مشيش؟ والله أعلم، لأنهم أعدل الناس على أنهم يخالفوا نص صحيح ما فيه حتى مشكل. أما يزمك تفهم علاش، يزمك تفهم علاش. نعم، أخو التحليل الزواج ما أنا قلت لك صبر الجهني، ذكرنا هذا مرة أخرى، أنت ما حضرتش، يعني ما عندي من عمل لك، أنت نهار تخدم نهار لا، قال عمر شغلنا الصفق بالأسواق، تذكر هذه ولا قولة عمر، ها لما خفيت عليه بعض السنن قال ها تلهينا في التجارة، فخفت عليه النصوص، أنتم كيف خفت عليكم يعني بعض المسائل، يعني أما هيك تقول بطلبه ولا مش به، اخدم على روحك وتعلم بشوي بشوي، فجأة ما تسمعهاش اليوم تسمعها غدوة إن شاء الله. نعم، كان عمر رضي الله عنه مع صحابي آخر من العوالي يتناوبون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كل يوم يهبط واحد، شفت كيفاش قسمه هاول الكاوين، تعرفوا القصة؟ أيوه، هي حديث حفصة وطلاق حفصة والخلاف في طلاقها. فقال كان واحد يهبط يبقى عند سيدنا عليه الصلاة والسلام يسمع اليوم اش قال، يجيني يقول لي اش قال، خطر انا ما حضرت، نهبط انا من غدوة بشوي يخدم انا روح، اعتصموا يعني فهم اثنين باش ما تهربش عليهم المعلومة فهمت. ومع هذا قال شغلنا الصفق يعني ما كانتش الحكاية يعني حياته كلها كيكة فهمتني. اي نعم هذه المسألة كانت يعني بالمدينة. على كل ان شاء الله نتعلموه نعملوا به هذا هو المطلوب. هذا اهم حاجة انه يعني تتعلم شوية وتعمل هذا هو المطلوب. ما حشتناش اكثر من هكا فهمت. طيب العلامة الرابعة، العلامة الرابعة بلالي جاوب أمين مش حاضر معانا عيبي أنت يعني تو فرحان جبتها ترى شكون يجاوبني من الحضر شكون ينجم يجاوبني. هاي تفضل اسمك. أيوب. أيوب فين تخو اسمه؟ آه ماكش خو كريم وحدك ما عندكش إخوة؟ صغير. أيوة دندان أنت؟ ما حي سعيد مرحبا. هاي أيوب هو إجماع الصحابة يكون مخالفا لنص يعني ذلك أنها علامة علامة إجماع الصحابة. تراه تراه جيب مثال. أنت حضرت معنا من لود ولا أخذت لخ ليش الوقت بدأت لا منين بديت معنا في المادة؟ لما تولي ايوه ماشي اعطيني مثال. نعم تستحضر جبت فقط في اثنين. اها قد شارب الخمر في الراب صحيح حضرت معانا لحد ايوه زيد قد قد احسنت اللي هو ترى ذكر الحديث به ترى شكون يزيدني عليه. ها يعني هم تركوا ولا فعلوا؟ تركوا. تركوا ماذا؟ النص. تركوا النص اللي انت قلته. أيوة. كيف اثبتنا ذلك؟ لم يعمل به احد. شنو تقول؟ نعم هاي نتعدوا قلنا كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. أي نجم نستدل حتى في زمن النبوة أنه فما نسخ النجم. أي صحيح هي قصة الحمار هكا. طيب الآن نمر إلى المرسل الخفي. النجم والحديث بصرة نسخ الحديث الآخر ما يزمك تجيب عليه قرينة. كيفاش عرفت النسخ؟ ما يزمك تحتاج لشيء يعني يدعم كلامك. الزمن ايه وين الزمن ترى هاي قول هاي. زمن الحديث بصرة بن صفوان جاء متأخر من الحديث كيفاش عرفت؟ ما انا كيف توكيك واحد يقول حد يطلق جاء مأخر اي سيدي هكا ولا ما نجم نقول انا كيك اي حد يطلق جاء مأخر يا سيدي فهمتني جاء 8:30 مو طيب انت قلت كلام وانت يعني ربما سمعته الكلام هذا ولا قريته اما قريتش علاش قالوا هكاك شكون اللي قال اسلام بوسرى متاخر وريتها ترى وانا قريتها ده يا سيدي كاي مثل شيء يقولوا يقولوا ان اسلام بوسرى متاخر اي مثلا يمكن تجيب حاجه هكا تدعم فهمت اي لا اما هذا مراش قرينه زاد مراش دليل قوي زاد يعني كان حب نزيدوا نفتشوا نزيدوا اختلفوا في السمع والروايه كيف ترى؟ لازم يكون هو معناه رواية الحديث متأخر لكن سمعه قبل. نعم. أي نجم. ونجم نقول أنه سمعته من صحابي آخر أسقطت. ها هو اللي مرسل صحابي. نعم هذا موجود بوفرة زاد في السنة، مش بالضرورة يعني هي أسلمت متأخرة، نعم مش بالضرورة لما أسلمت سمعت النص، فهمت؟ نجم كي أسلمت قعدت مع صحابيات أكبر منها وسمع يعني وسمعت بعض السنة، فهمتي؟ مما يعني يتناقلها الصحابة في تلك الأزمنة. إذن فهذا الكل راه يعطينا شيء يعني شيء يعني إحنا كقارينة وليس يعني كقطعية في مسألة يعني النسخ، فهمتني؟ أو كقارينة قوي يعني مسألة ترجيح النسخ في حديث بسرة. أنت جمش تقول أقسم بالله العظيم بالله الكريم هذا هو النسخ، فهمتني؟ لا ما تقطعش. في يعني قلت لك قرينة فقط وليست يعني قطعية بالنسخ، فهمتي؟ إلا إذا ذكر تلك الحادثة في السنة ذيك اللي تحكي عليها أنت. حتى رحنا توا إذا قلت أنت في السنة الثانية هجري اسمع خلاص صار عندك دليل في السنة الثانية اسمع. هو رويك بعشرة مقاس ليه ما يمشيش بالنسخ، لا يمشيش على أنه نسخ ذيك، مش على أنه نسخ إلا إذا ذكرت تلك الحادثة في سنة 8 اللي تحكي عليها أنت ولا 7 وفما نص آخر مطلق ما هو مذكور فأنا وقت، فهمتني؟ فالرجح هذا زاد، فهمتني؟ كترجيح النسبي زاد ما نجمش نقطع به، نعم، لأنهم يعني مع استدلالهم بمسألة السنة يجب يشوفوا الأصل نتاع النص هل هو يستقيم مع أصل الشرع يعني مع القرآن أم لا، باش لازم يزيد يقويوا الفتوى به، فهمت؟ إيه نعم. ولذلك الأحناف مثلا مشاو الحديث شكون طلق، شفتوا شفت الخماضة هذه الكل يشوفوا حديث طلق هو، فهمت؟ المعمول به مش حديث بسر، فهمت؟ يعني إذن هنا نشوفوا أنه يعني حتى مع تقدم العلم والفهم وكلنا يعني أو هؤلاء الفقهاء لهم أصول وقواعد وما هذا اختاروا هذا، فهمت؟ شنو باش تقولوا لا يجي لهنا قل لك هي تقنعني هو شوفوا شي يقول زاد، فهمتني؟ تو يجيب كلام تتحس كلامه هو يعني يستقيم، فهمتني؟ علاش على خاطر ما فماش قطعية في المسألة، ما فماش قطعية، فهمتني؟ مش كيما قطعية فهمتي النص المصرح ولا نص جابر مثلا كان آخر الأمرين هذاك خلاص ينتهى الأمر، وليقول أبي بن كعب في مسألة الغسل من الجنابة كان ذلك في أول الإسلام في مسألة الإنزال وعدمه، يعني قبل كان اللي عاشر مرته أنزل أو لم ينزل شنو يسوي؟ لا إذا أنزل يغتسل وإذا لم ينزل يغتسل، تمام؟ هذا وقت إيش كان؟ أول أمر كان سهل الحق، فهمتني؟ يعني تصور يعني في كل عملية توه يعني توه يعني ما استقر عليه العلم والفتوى هو العملية إذا صارت شنو هو اللي فيها؟ وصل أنزل أو أقبل ما كانت شكك أقبل كيفاش كانت؟ أيوة. فهذا الأمر اختلف فيه الصحابة حتى في زمان عائشة رضي الله عنها وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا بقات مختلف فيها حتى بعد وفاة صحابة يقولوا فهمتي أنا ما نغتسلش إلا ما يقع شنو الإنس، والأخرين يقولوا فهمتني أنزل أو لم ينزل، دخل أبو موسى الأشعري قال حيرون الناس هذوما فهمت جيت نسأل فيك، يعني هل الزوجة يعني مش تكون أقرب يعني شخصية كما نقولوا تعرف هالبحث ذاية، فهمتني؟ فقالت له عائشة على الخبير سقطت، يعني أنا هو اللي نعرف المسألة ذي، فهمتني؟ هذه كلام يقولوه العرب قديما كأمثلة، فهمتني؟ أيوة يعني كما نقولوا جيت لصاحبها تمام وولي القوس باريها، يعني أعطي القوس اللي يعرف يرمي مش تعطي الواحد فهمت يعور فهمت غير، يعني ما تقول له يضرب الكفر ذاك يضرب خوفه غادي، فهمتني؟ فهذه أمثلة يعني تقال عند العرب. فذكرت له عائشة فهمتني حديث إذا جلس بين شعابها الأربع تمام ولقي الختان الختان فقد وجب الغسل، إذن فارتاح أبو موسى الأشعري تمام. طيب فما نسخ منسوخ ولا فما ولا مفهماش فما يزيد يدعم لنا حديث عائشة أبي بن كعب الصحابي القارئ العلم أبي بن كعب لما سئل عن هذه المسألة قال كان ذلك في أول الإسلام، يعني لمن جامع ولم ينزل فلا شيء عليه فقط يغسل يعني ما باشر ويتوضأ ويصلي على روحه تمام. فقال إنما كان ذلك في أول الإسلام ثم نهينا عن ذلك، يعني صار الواجب هو الغسل من الإنزال وعدمه. فهذه يعني أدلة يعني قاطعة، فلذلك نشوف فيها إجماع. نشوف في المسألة دي شنو اللي فيها إجماع، أما الأخرى فيها كلام طويل الحق ما نطولوش، فهمتني؟ هي فيها كلام طويل كل واحد يعني يستدل يعني بما صح عنده من أدلة نقلية وقياسية وتتبعية وهلم جرة من قواعد أهل العلم. أي وين خلطنا؟ المتأخر هو الناسخ والمتقدم هو المنسوخ. هذا السؤال، النص اللي ينسخ اللي جاء مخر في الزمن، واضح؟ والمنسوخ هو المتقدم اللي جاء من الأول. أيوة مفهومة؟ أيوة أيوة مفهوم. لا يا سيدي، المرسل الخفي الأصل فيه أو الأصل في مادته هو الانقطاع. تعدى معنا المنقطع ولا ما قلناهوش؟ قلنا المنقطع، غير أنه لهنا شنو الفرق؟ شنو الفرق لهنا؟ الانقطاع لهنا خفي، وعبروا عنه بالمرسل لأنه يقع بين التابعي والصحابي. وين يقع لهنا الانقطاع؟ الذين يعبرون عنه بالإرسال الخفي لأنه اجتمع فيه أمران. الأولى أن يكون الانقطاع بين التابع والصحابي، والثاني أن يكون هذا التابعي قد عاصر الصحابي، أي قد عاصره زمنا. عذك عليه سموه شنو؟ خفي، على خاطر كي تغزر للسند تقول هذا عاصر هذا يعني اسمع هكا ولا. ولكن بعدين يجيونا أهل التاريخ يقولوا هالتابعي هذا ما سمعش من فلان رغم أنه عاصره، تمام؟ هذه يعني علة خفية، فهمت؟ على خاطر أنت كان تغزر له كيك السنة وتحكم طول بالاتصال، غير أنك فهمت ماكش يعني عندك انفاس طويل في المادة وماكش متبع المادة مليح، فهمتني؟ تقع في هذا المشكل أنك تظنه متصلا وهو منقطع، فشنو يقولوا عليه؟ مرسل. وبعدين اصطلحوا عليه خفي على خاطر يخفى علينا في الظاهر في الباطن، لأنه في الظاهر يظهر شنو؟ متصل. يعني تصور انتم عن سعيد بن المسيب عن أبي بكر، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام تابعي، وشنو يقول بعده؟ شنو يظهر تو؟ متصل. يجيك في مجال التاريخ يقول لك سعيد بن المسيب فهمت تولد بعد ما مات أبو بكر، تمام؟ إذا ما خلطش عليه، تمام؟ ما خلطش عليه. هذا مثلا يعني في السند هذا مثال وما خلطش عليه. اللي خلطت عليه مثلا عمر بن الخطاب، سعيد بن المسيب فهمت عاصر عمر، غير أنه اختلفوا في سماعه منه، وهذا للسند لليوم فيه مشكل. سعيد عن عمر، منهم من يجعله متصلا ومنهم من يجعله منقطع مرسل. يقولوا فهمت سعيد عن عمر مرسل، شنو معناتها؟ منقطع. هذا هو يعني فهمتني. والمتأخرين يعني والمعاصرين فهل أزمن هذه يصحوا له الحديث، يعني يجعلوه ماذا؟ موصولا صحيحا، فهمت؟ وهذا حتى كما نرجع للتاريخ قبل نلقى فما مشكل حتى يعني بين النقاد الكبار، منهم من جعل سماعه صحيحا ومنهم من جعله ماذا؟ مرسلا، يعني منقطع. يقولوا على خطر سعيد عمره 3 سنين تقريبا، يعني عمره 3 سنين وقتل عمر رضي الله عنه، يعني 3 سنين ايش اسمع فيهم؟ ايش ني اللي ثبت منهم 3 سنين؟ هذوما يعني اللي ضعفوا مسألة السماع، فهمت؟ فما شكون قال لا ماهوش 3 سنين، عمره 5 تقريبا لما قتل عمر، 5 ينجم يكون سمع 3 4 5 أحاديث، يحضر مع أبوه الجمعة، فهمت؟ يحضرون الجمعة وهو مدني، فهمت؟ فاسمع عمر في الخطب بعض الآثار سمعها من فاحفظها فانت لو مستغرب هذه تلقى يعني خاصة في حق سعيد يعني تعرف فيه نجابة وفيه فطانة يعني من أهل العلم يعني منذ الصغر. نعم إذن هذا هو بحث المرسل الخفي. ثانيها هو المعاصرة غير أنه ما سمعش عليه. مثاله مثلا كمكحول الشامي أبو عبد الله الشامي النوبي، تعرف ما أنت النوبي ولا جنوب مصر كالسودانيين اللي شركة أي هم سودانيون توا نقولوا احنا الأغلب فهم يعني السودان أو شمال السودان. فمدحول الشامي أدرك جمعا من الصحابة غير أنه أهل التاريخ يقولوا اسمع من البعض ولم يسمع من البعض. وهذه أخويا صنعتك جماعة هكلي الجمل متاعه فهمتني وزادوا زواده هو يدور من بلاصة لبلاصة فلان على شكون اسمع فلان شكون شيوخه فلان شكون تلمذته بش حفظوا لك يا أخويا سنتك اللي أنت بارد عليها واللي ما تقرهاش واللي ما تتعلمهاش واللي فهمتني مقصر فيها. فكان فهمتني يعني من فضل ربي سبحانه ثم الناس يجوما روى مخلط شيء ولك لما ميزت شيء ولا اندرس الدين ولا ذهب الدين ولا ذهبت السنة. هذوكم الناس تعبوا فهمتني باش يثبت لك ما هالحديث هذا متصل ولا مش متصل صحيح ولا ما هو صحيح. فمكحول الشامي مثلا بالنسبة لصحابة الشام لم يثبت له سماع إلا من واثلة ابن الأسقع، لم يثبت له سماع من صحابة الشام. وشامي هو عايش غادي، فعاصر الصحابة اللي عاشوا بالشام كمعاذ بن جبل وكأبي الدرداء وكمعاوية بن أبي سفيان تمام وكواثل ابن الأسقع غير أنه من صحابة الشام يثبتوا له سماعه من واثلة تمام. الأخرين لم يسمع منه. فإذا جاءك سند من مكحول الشامي عن معاوية وانت ما تدريش أنه سمع ولا ما سمع شنو مش تمشاه متصل، ولكن كي تقرأ شوية كتاب كبير شوية في التاريخ يقول لك هالشخص هذا لم يسمع من معاوية، لم يسمع من معاذ، لم يسمع من أبي الدرداء، لم يسمع من أم الدرداء تمام. فنعرف أنه فهالسند هذا علة، علة شنو؟ الانقطاع ولا اللي هو الإرسال الخفي تمام. وطبعا ما تنجمش تلقى السند الذي فيه حدثني راه عن كله عن ما تنجمش تقول حدثني، وكأنها شبيهة أو هي الدلسة في حقهم نعم إيه نعم خطره ما سمعش منهم يعني عمن يعني عمن حدثوا عن أبي هريرة الله أعلم شكونهم فهمت إيه نعم. غير أنه قبل علاش كانوا متساهلين في البحث ذي تدخل تابعين يعني أورع الناس بشو ينقلوا بها الطريقة ذي. أنا أقول الكذب ما كانش برش، الكذب بمعنى الكذب والبهتان وخاصة يعني في الشرع وفي النقل عن الصحابة وفي يعني أمور يعني وفي أمور الأحكام والدين. فكانوا يعني احنا نقول يستبعدوا برشا مسألة يعني الكذب تمام وتعمده، يعني ربما يكون الكذب من جهة الخطأ وارد هذا في حق أي شخص، أما أنهم كانوا يتصوروا أنه باش يسمع ناس يقولوا عن أبي هريرة هكا من أهل الخير والفضل ومن أهل الاستقامة وملازمة المساجد يقولك باش يكذب استبعدوه بعدين بدأ الكذب يعني وتفشى. فالتابعين فما كذابة خرجوا كذابة صحيح موجود فهمتني، والكذبة ذي يعني كان عنده أسباب فهمتني، يعني أغلبه هي مسألة البدع يعني غلبت عليهم فهمتني أهواؤهم فكذبوا في بعض المسائل وحرفوا بعض المسائل وغلوا في بعض المسائل، وأكثرهم هم الذين غلوا في علي بن أبي طالب. هذوم أكثر تابعين طلعوا كذابة في الأخر علاش حبوه برشا زادوا عليه زادوا عليه. فلذلك شوفوا يعني حتى في الوقت هذا كان الناس تتأثر يعني ببعض الأشخاص ويوصلوا أنهم يروجوا يعني شيء من الكذب ومن البهتان ومن البواطيل خاطرهم حبوا شخص. أي فهذه في كل وقت رأى فهذه يعني احنا نقول طبيعة عند الناس في كل وقت دي ما تلقى راسه عنده ناس تحبه فما طرف فهمتني يحبه بإنصاف وتوازن فما طرف شنو يصير فيه غلو موجود ديما موجود ديما موجود هذا حتى في الوقت ولي بعد ديما موجود موجود فهمتني. إذن فمدخول الشامي كما يقول فهمتني أهل العلم منهم يعني يحيى بن معين و أبو مسهر وأبو بكر البزار وغيرهم يعني قالوا أنه حدث عن جمع من الصحابة ولم يسمع منهم يعني روى عنهم ولم يسمع منهم. يعني إذا جاءكم سند فيه مكحول عن أبي هريرة أو مكحول عن جابر أو مكحول عن عائشة أو مكحول عن أبي سعيد كل شنو مرسل مرسل خفي. فإذا جاءكم عن واثلة فلا بأس به تمام. إذا من ثبتوا له كان رواية واثلة إذا جاكم إن شاء الله بعد كي تتمرسوا في التخريج إذا جاكم نوع ما السند هذا ردتوا إلا إذا جاء عن واثلة ذاك يعني لبس به يتعد. كذلك منهم الزهري تمام. فالزهري يعني لم يثبت سماعه إلا من 11 صحابي فإذا جاء إذا جاءوا صحابة أخرين غير هالأحداش هذوما اللي تلقاهم يعني في كتب الاصطلاح فمتنجموا ترجعوا لهم يعني ذكرهم مثلا صاحب الشذر الفياح على مقدمة ابن الصلاح ذكرهم 11 صحابة تنجم ترجعوا للكتاب الضيء. فإذا جاءكم الزهري عن أبي بكر مثلا هو صغير ما هو صغير الزهري من صغار التابعي من نجم شروا عن أبي بكر من نجم شروا عن عمر تمام من نجم شروا عن علي من نجم شروا عن عثمان هذوما الكل تولد بعدهم هو فهمين. يعني كي يسمع من أنس بن مالك يقولوا نعم علاش أنس بن مالك عاش 110 سنين خادم النبي عليه الصلاة والسلام ما كد دعوة ها نعم ها لا ما عاش مرشق بن عباس لا ما نسمعش عليه رغم يعني عداده في صغار في صغار الصحابة بن عباس غير أنه لا أذكر أنه له سمع عن ابن عباس سمع من أنس وسمع من عبد الله بن السائب وسمع من المسور ابن مخرمة ولم أذكر سمع من أبي سعيد عن ابن عباس لا الزهري أظن لا أظن لا لا أظن لا لا يروي عن سعيد المقبول عن أبي هريرة ويروي عن سعيد المصيب عن أبي هريرة هذا غالب سنيده عن أبي هريرة وعن أبي صالح السمان زي أبي هريرة إيه نعم. إذن فهذا النوع من الأسانيد ماذا نسميه المرسل الخفي لأنه يعني يخفى علينا اتصاله تمام أو يخفى علينا عفوا انقطاعه ليش لكن المشكلة دي كانت على المعاصرة فهمتني أو الطبقية يعني هذوما تابعين وذوما صحابة يعني الغالب شنو اتصال غير أنه ما فماش اتصال لا حول ولا قوة إلا بالله ولساعة هنا صلى الله عليه وسلم الله كانش المؤذنين هذول يجيبوا فهم بالعاني والجنون، يعني لا تسمع صوت يذكرك بالآخرة. قدر مش سيب الصغار والأصوات النادية فهمتني، يجيبون نذومة فهمتني، في نفهم بعد كل فهمتني تهليلة فهمتني وحيلة ولا تقع يعملك بتاع الفد في يرجع فهمتني. نعم توخ إذا أردنا نزن استنى شوي صلى الله. طيب وين خلطني إلى مكحول الزهري؟ أيوة نعم. إذن هذا هو بحث المرسل الخفي. نمر إلى المدلس تو. الدلسة من الظلمة، الدلسة ما في شيء أبدا. المدلس الله أكبر المدلس. والدلسة من الظلمة، وفي الإسناد هي التعمية، يعني يستخدم طريق المحدث فهمتني في تحمله للحديث فيعمي علينا من روى عنه حقيقة. يخبى علينا شكون روى، على شكون روى، ما بش نقول لكم كيفاش يعمي. هابش قولكم كيفاش يعمل، هابش نشبهوها بها وماهر، بش نسهلوها ديما تكون سهل بها وماهر. هذا شيخ نروى عليه اللي هو بها وماهر، شيخ نروى عليه يعني شنو يجيوني زوزة ذوما شيوخي باهي. هذا يا عمرو قد عمرك واحد، وهذا عمره 16 قد ايه ما بعدتش برش، هذيك الفراسة سيدي 15. شكون اكبر؟ مهر. بهاء نفسه تلميذ مهر، يعني هذو مزوز شيوخي وفي نفس الوقت بهاء وانا تلميذ شكون مهر. بهاء سمع حديث من مهر أنا ما سمعتوش من ماهر فهمتني. ماهر هذا مشى يعمل في دورة في ليبيا فهمتني، ولا مشى مشى الدرنة ولا الله أعلم، غير أنه بهاء ذي سمع لي حديث أنا ما نعرفوش. سمعت أنه بهاء قاعد يذكر فيه في المسجد متاعه ولا في درسه، إيجا بهاء رويلي الحديث اللي سمعته من الشيخ ماهر. فقال لي حدثني ماهر قال حدثنا فلان عن فلان. لما جيت أنا باش نعمل درسي فهمتني باش نذكر الحديث هذا، في عودة نقول فهمتني أخبرني بهاء عن ماهر، شنو جيت عملت؟ قلت عن ماهر، اش عملت؟ عن ماهر. شكون طاح؟ معطيك الصحة. شنو عملت هنا؟ دلست تمام؟ طيحت ذي وجعلت الإسناد كان منور فهمتني بهاء عن ماهر، ظلمته أنا فهمتني، غطيت الشخصية الحقيقية اللي سمعت منها وعديت الحديث لشكون؟ أما أنتم تنجموش تفيقوا على خاطر شيخي ماهر، ما قلت لكم شيخي هو من اللول، ما تنجموش تفيق بالانقطاع، كيش باش تفيق به الانقطاع فهمت؟ ما هو شيخ هذاك. تعدى الحديث سيدك التلميذ فهمتني أنيس اسمع من الشيخ ماهر الحديث كذا، وأنا فرحان به والناس تقول لك ملا فهمتني تحصيل هذا وملا جمع فهمتني، غير أن فهمتني شو شي تفضحها ذاي فهمتني. سيبة هاي وخر ويقدم فهمتني يقول كيفاش يقول فلان عن ماهر، أنا رويته له الحديث. إيش قال له بها إيش هكا تغير أنت ما تدريش فهمتني، أنا ما قلتش حدثني ماهر، نقول حدثني وقتا ولي أنا غالط، قلت عن عمن حدثني عن ماهر قدر وعدي فهمتني. فأنا أخويا مش كذب، كذب تسألوني بالتفصيل تقولي عمن سمعت، نقول لك حدثني به بهاء عن، كي تسهلوني تقولوا لي عمن سمعت وقتا نصرح، أما أنتم ما سهلتونيش، قلت عن ماهر وتعديت كتبت الحديث. فهذا هو أساس هذا هو أساس التدليس فهمتني، أنه يطيح اللي روى عليه ويتعدى للي فوقه، ويكون اللي فوقه هو شيخه زاد، باش ما تجمش تفيق بها أنت كيفاش طيح شكون بها. علاش عملوا هكا يا سيدك توا تما تدخل أنتم علاش يعمل هكا وهكا ولا تدخل ها وفما غشة في الموضوع فهمني؟ إيه فما غشة خمال شنو فما غشة فهمني؟ إيه نعم فما غشة في الحكاية، فما أسباب أو أسباب فهم، فما أسباب مشروعة وفما أسباب مذمومة تمام. ولذلك نرى شعبة قال يعني في معرض يعني زجره وردعه لمن يشتغل بهذا النوع يعني من التحمل والرواية، قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. شوف كيفاش يجعل الزنا أخف، علاش؟ على خاطر هذه سنة منقولة، ضرر في الإسلام هذا. أما ذاك يعني الشيء ذاك اللي بش يقترف وراجع ليه هو تو يتعاقب عليه بستة شهور حبس، يتعاقب عليه بستة شهور، ولكن المرأة راضية يروح، فماش حتى مشكل في البلاد هذه، دستوركم كفل لكم حرياتكم شيخكم فهمتني، ايوه رد بالك تقول بلادكم خايبة فهمتني. شفتوه يا سيدك فهمتني الخير اللي دز مها المجلس التأسيسي، المجلس الإلحادي هذا، المجلس الذي لا يمت للإسلام بصلة، وبعدين خرجك القصاص ولا صيب زمان فصل السادس بيعيد فهمتني يا خيل الله يركب، فهو أكبر منافق فهمتني، كل نهار في حزب ذاك فهمتني والله العظيم، مع المعارضة مشى نداء تونس كلا تريحة في نابل بعد رجع قالك نداء تونس فهمتني بهم وعليهم. هذوما ناس ما عندهمش مبادئ، ما عندهم مبادئ أبدا، ما عندهم مبادئ، ما تعولوا عليهم في حد شيء، كان الطمع أخويا في الماشي هذاك شفهم مرزوق خير منه يعني فك فاضوكم في الكل فك الشكارة المسوسة لكل طلعت فولة نظيفة شوي اللي هو الزقزوق فهمتني، لا أنظف واحد هذاك فهم الكل يخلص 20 مليون قال لك عنده 3 ملايين فلوس ويصرف عليه على دار ويسانس وكرهبت، والباقي قال لك يعطي فيه الناس يحتاجوا. فتحه، ورغم أنه كلهم يعني قال اسمه فول مسوس أو فول مسوس، فهمتها. أما في الهم زاد هك تشوف فما زاد. الفصل السادس، أنا فهمت كأن المشكلة في الفصل السادس برك، ولا يصدج المسلمين ولا حتى يجيبش يتكلم على قضاياهم، ولا زعم هكا مدخل روحه في الإعلام وعامل جبهة وعامل يعرفش يتحدث. يعني مشكلته في الفصل السادس هو توا، والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية هذوكم نضاف القضاء سكنات احنا بر. المدلس أي الأسباب. أما الأسباب المشروعة للدلسة فمنها هو الخوف على الراوي، هو الخوف على الراوي الأصلي من ضرر أو من قتل أو من طلب، فتراه مثلا ينحيه يخاف لا يتضرر الشخص هذا، تمام؟ يعني يكون مثلا هذا الرجل من أهل السنة وتراه دخل بلدة من أهل الأهواء والبدع، تمام، بحيث لو سمعوا به في تلك البلدة لطرد أو ضرب أو فعل به ما فعل، فروى بعض الأخبار للأخيار منهم، فخافوا هؤلاء أن يذكروا اسمه، تلقاه رأس في السنة وتلقاه يعني سيف على المبتدع بحيث ما يقبلهوش في البلد ذيك. فجاء الراوي ذي يقول لك أنا كان قل حدثني مثلا فلان اللي هم ما يحبوهوش تويدهم علي توي جيوني وين وذاي أهت إحنا لو جعليت يذاي فهمتني عامل فينا ويسب فينا ويكتب علينا ويرد علينا وكذا، فهو ولا لهنا خاف على الشخص ذاي بما أنه مازال موجود فهمت، أو يستنى فيه لين يخرج من البلاد ويبعد فهمتني، فما سمهوش. أو بطلب من الدولة مثلا، تلقى الشخص ذا يتكلم في منكرات الدولة ومظالم الدولة واستبداد الدولة، تمام، والثروات المنهوبة، فيقول لك أنا كان قل حدثني فلان بن فلان أه يشدوه أه صار فلان مخبيها عندك، يولي متستر في الآخر أه طالب علم ولا متستر فهمتني، ومجرم في نظرهم هم توا فهمتني هل يحكموا كما يقول، فولا ما سمهوش. علاش؟ باش ما تطلبوش الدولة وترسيله في السجن وفي التعذيب فهمت، وما يرويش للناس وما ينفعش الناس، فولا شنو عمل؟ نحا. واضح؟ إذن فربما تكون هذه الأسباب فيها شيء يعني من التبرير، يعني من العذر، وإن كان يعني نجم يستخدم طريق أخرى، ما يطيحوش ما يطيحوش، قولوا لي مالك كيفاش فهمتني طيب تشد، ونقول لك ما يسميهوش باسمه الحقيقي، تمام، هاو كي باش يبقى السند ما يعني فهمتني صحيح، يعني اتصاله واضح، غير انه باش نبقى وشكون هالشخص هذا اللي احنا مثلا نعرفوه بالشيخ او بالراوي المعروف بالثوري او الراوي المعروف بشعبة او الراوي المعروف بمالك ابن انس، فنقول حدثني ابو عبد الله، شكون هذا برشا أبو الناس كل فهمتني عند أولاد عبد الله في الوقت هذا فهمتني عبد الرحمن فهمتني شكون، قل أبو عبد الله، وأنا نبدأ حاطط واحد في بالي أبو عبد الله فهمتني اللي هو مالك بن أنس مثلا صاحب المذهب، هذه كنيته تمام، ولكن ما نعرفوهوش احنا بالكنية هكا ولا باش تعرفوه انتم في السند مالك، فأنا شنو عملت حطيت شنو ايه الكنية، حدثني أبو ما أبو عبد الله المدني، مو مدني هو هاو كان حطيت له كنيته صحيحة، عنده ولد اسمه عبد الله وهو عايش في المدينة مدني، إذا أنا ما عملت حد شيء أنا غالب كما يقول، غير أنه خبيته مش هذاك اللي نعرفه، ولكن يحير اللي جي من بعد، يحير اللي جي من بعد نقدر نقول شكون زعم هذا، زعم شكون أقصد يعني هالراوية ذي عنده يعني من أبي عبد الله 20، فما تكنجيو اللوجو على كوناش شيوخ متاعو نلقوهم برشا، زعم شكون مالك، زعم شكون فهمتي عمر، زعم شكون زيد، خلينا في حيرة. غير أنه ربما اللي عاشوا في الفترة ذيك يعرفوا شكون، يعني لما خباه فهمتي فقط لمتهم يعني عارفين المقصد، تقع عارفين شنو اللي فهم وشنو الموضوع ذاك، علاش ما سمهوش. تمام، هي فما علة، ما العلة لهنا يعني في خفاء هذا الشخص. تمام، في خفاء هذا الشخص يعني باش يبدا عنا مجهول هذا تو. ما نجموش شو باش يبقى مجهول، ها باش تعدى معنا بحث مجهول تو ابو عبد الله المدني، فما 20 انا منهم فهمت صار مجهول. اما لو قال مالك بن انس وفي المشكل ولا انتهى المشكل. اذا هذا هو فهمتني يعني من بعض الاسباب الدلسة التي يكون فيها شيء يعني من العذر او التبرير. المذموم الخايب يعني منها الصغر، منها شنو كيما بهات 15 هكا ولا، وماهر قداش عمره 30. انا علاش طيحت بهاء وقلت عن ماهر؟ مش على خاطر هذايا حاشتهم بيه ولا هذايا فهمتني عامل مشكلة ولا خايف عليه من الضرر، لا بها عمره 15 ما يجيش فهمتني واحد كيفي أنا ما يجيش واحد كيفي أنا عمره كما نقول توا 33 فهمتني يروي عن بها عمره 15 فهمتني، يزم نروي عن ماهر عمره 35 ولا 40 أكبر مني، يعني فهم احترام يعني فهمت ما يجيش بها فهمت فلان سمع عن بها يقول حدثني بها يضحك عليه يقول رجعوا روضة نور البيان هذا فهمتني ولا الطريقة النورانية فهمتني، يقول ما يجيش كيفاش الشيخ يروي عن بها يهربوا عليه كالكلام ده فهمتني. توهك قعدنا على شيخ أنيس يبان بشيروي على ابن الحنبل وعلى ابن عيينة يروي على بها فهمت عمره 15 عام فهمتني، فأنا خفت مك الحكاية ذيك. تمام، أنه تلام ذا متي خطر فما يعني فما مسألة علو في السند فهمتني، وفما المسألة متاع يعني شكون الراوي اللي سمعت عليه، يعني كي يسمعوا شيخك يوقروك ويحترموك يقول لك ذي شخص مضلع وقاعد عند الكبار، تحسها يعني تعطي هكا يعني هيبة للشخص. اي طبعا، فلما قال بها صار هكا ولا فهمتني الشيخ يروي على بها ويروي على فهمتني شكيب ويروي على نوفل ويروي على شكون هذوما طلاب صغيرات ما يجيش فهمت، فقول عن ماهر. هذا سبب يعني مبرر انه الواحد يطيح هذا؟ لا مش مبرر، الصحابه كانوا يرويوا عن تابعين. اي نعم بعض منهم نعم، إذا ماهيش عيب الحكاية فهمتني، غير أنه تراها في نفوس بعض الشيوخ أنه يجي يعني كبيرة كبيرة ما يقبلهاش فهمتني، ما يقبلهاش حتى عقلية والله كانوا جاهل يقل يا محل كبير باش ليغ ما فهمتنيش محد شيء، قل يقرأ الفاتحة فهمتني لا يعرف يقرا السين من العين، لا يعرف يقرا التاء من النون، لا يعرف اخفاء، لا يعرف اظهار، لا يعرف نون ساكنه، لا يعرف ادغام، ما يعرف حتى شيء، حق ككلمه بيه فهمتني يطلع ويهبط فهمتني، مو زاده مش به هيك هكا ولا خويا نقرا عند صغير، انا واحد من الناس كان نلقى واحد كبير نقرا عليه واحد صغير صعيب عليه بكل صراحه فهمتني اي نعم، اللي اذا حاجه بالحق يعني ما عنده كان هو نقرا يقلقنيش، قلت لهم كان جاء مشفر قبل هذه قديمة الحكاية، قلت لهم كان جاء مشفر يعني الوحيد اللي عنده لهنا مادة الإقراء وما فهمش كيفه، يعني قبل ما تجينا عليه معلومات أخرى نحكي يقطع لي كان يعني يحكي فك الحديث الزيد والبلادة والركاكة فهمتني، قلت لقريت عليه نحكي على روحي، قلت أنا فهمتني لقريت عليه، أنا حضرت لزوز مجالس يعني قريت عليه قبل في الزيتون نتذكرهم كما تو سنة 2000 سمعنا بملة فهمتني، تعرف هكا تونس يعني العتيقة الكل استبشرت خير وفرحوا ملة ما كانش فما ملة أما الملة هو مش عملها فهمتني، مش هالشي عمله ملة مدام هو. واحذرك لزوز مجلس نتذكرها، بدينا في صورة صاد، هاي سيدك أحكي أحكي نتذكرها كما تو. قال لهم موسى عليه الصلاة والسلام التقى مع الخضر في ردس كما تو نتذكرها بالمين. فلما بلغ مجمع البحرين، قال لك مجمع البحرين ردس، وكالناس الله أكبر، شفت الملة كلها، شفت العلم اللي يقول نحن ما بقيش به فهمني، ها واللي كان مفقود فهمتي لازم نتعلموه، موسى والخضر في ردس فهمني، هذه يوري نقصنا في الدين باش نعرفوه فهمتني، ورقادة فهمتني أصحاب الكهف فهمتني، وكل واحد شي طلع فهمتني. حاشين حكيك الحكاية ذيك أنا يعني مع كل مع كل يعني مع عدم معرفتي يعني بحتى يتفضل Thank you.